ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا فيه مباركا كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها، وعلى آله، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به، يورثنا منه وعلى يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا شكور، بتوالي نعمك وإفضالك على عبادك من محض الفضل والإحسان، فإن شكروا وأطاعوا أثبتهم على ذلك بزيادة النعم في الدنيا والثواب في الآخرة، لئن شكرتم لأزيدنكم، فإنك أنت الشاكر العليم الغفور الشكور. صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد عبد الشكور، وعلى آله، إمام الشاكرين من عبادك، الذي أقام الليل حتى تورمت قدماه، فسئل عن ذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان يجل النعم وإن دقت، ويشكر على القليل والكثير، ومع ذلك أقر بالعجز فقال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فكان إدراك العجز عن الشكر هو عندك حق الشكر. صلي يا ربي عليه صلاة تورثنا بها هذا الخلق الكريم، فنشكرك ولا نكفرك، ولا نعصيك بنعمك بل نصرفها في طاعتك، وأن نشكر كل من أجريت لنا نعمك على يديه من خلقك، لأن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وأن نتحقق بذلك فنشكرك بك لا بأنفسنا، فكيف يشكر العاجز القوي؟ أم كيف يشكر الفقير الغني؟ أم كيف يشكر الذليل العزيز؟ فلا سبيل إلا أن يشكرك بك لا بنفسه، فنكون من القليل الذين قلت عنهم مثنيا عليهم: وقليل من عبادي الشكور. اللهم يا علي، يا من علوت في ذاتك عن المثل والشبيه، وعن المكان بعلو المكانة والرتبة، وعن الجهات بالإحاطة، فأنت بكل شيء محيط ولا يحاط بك علما، وعلوت عن الزمان فكنت الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، أبديا ديموميا سرمديا. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد العلي، وعلى آله، الذي أعليت مقامه فجاوز سدرة المنتهى، وأعليت قدره فصار نبيا للأنبياء بالإقرار له بالنبوة وهم في عالم الأرواح، وأعليت همته فلم يلتفت لغيرك، وآتيته المقام المحمود الذي انفرد به على سائر خلقك، فلم يبلغه نبي ولا ملك. صلي يا ربي عليه صلاة تعلي بها همتنا عن سفاسف الأمور، فلا نقنع إلا بأرفعها قدرا، وتعلي بها أنفسنا على شهواتها فلا تعصيك، وعلى شيطاننا فلا يغوينا، وعلى جسدنا فلا يردينا، وعلى حرصنا فلا نذل، وعلى طمعنا فنقنع بما رزقتنا وأقمتنا فيه، ونعلو بها عن الباطل إلى الحق، وعن الحيرة إلى الهداية، وعن الجهل بالعلم والمعرفة، وعلى ضعفنا بقوتك، وعلى عجزنا بقدرتك، وعلى فقرنا بغناك، فلا نرجو إلا إياك، ولا نستعين بسواك، بتوفيقك يا علي يا كبير، يا حليم يا عليم يا الله. اللهم يا كبير يا أكبر يا الله، صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ عبد الكبير وعلى آله، الذي تعلَّق وتخلَّق وتحقَّق بالكبير، فصغرت أمامه العقبات، ولانت له الصعاب، وأنارت به المدلهمات، فتحقَّق بذلك، فكبر في عيون الأكوان، فوسعها علمًا ورحمةً وشفاعةً وهداية، صلاةً نكبِّرك بها تكبيرًا، ونحمدك بها حمدًا كثيرًا، ونسبحك بكرة وأصيلة، فنصير كبارا أمام أعدائنا أنفسنا وشياطيننا، فلا نخضع لشهوة أو غواية، بل نتكبر على الغفلة بالذكر، وعلى المعصية بالطاعة، وعلى النفس بالمخالفة، فنصير روحانيين ملكيين ملكوتيين مطهرين بتوفيقك يا كبير يا متعال. اللهم يا حفيظ، احفظنا بحفظك واكلأنا بكلاءتك، ويا حافظ، كما حفظتنا كتابك احفظنا، إن كل نفس لما عليها حافظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ عبد الحفيظ وعلى آله، الذي حفظته من الخلق بقولك والله يعصمك من الناس، وحفظت كتابه بقولك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكان حفيظا محفوظا بحفظك، عليما بتعليمك وعلمك، فحفظت به من قبل نوحا من الغرق، وإبراهيم من الحرق، وإسماعيل من العطش بزمزم ومن الذبح بالفداء، وحفظت والده عبد الله من الذبح بمئة من الإبل، وحفظت الكعبة من الفيل بالطير الأبابيل، فبلغ شرعك ودينك على وفق مرادك. صلِّ يا ربي عليه صلاةً تحفظنا بها من كل مكروه وسوء في أنفسنا وعقلنا ووجداننا وفي ديننا ودنيانا وآخرتنا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فاجعلنا يا حفيظ حافظين لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، محافظين عليهما، عاملين بهما، مبلغين عبادك سبل رشادك، حتى نلقاك على أكمل حال من الحفظ والهداية، يا من هو على كل شيء حفيظ يا الله. اللهم يا مقيت، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد المقيت وعلى آله، الذي تعلق بالمقيت فكان يبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه، فواصل الصيام ونهى غيره لبيان كمال خصوصيته، وتخلق به فأطعم الجموع الغفيرة من الطعام القليل ببركته، وسقى الجيوش من الماء النابع من بين أصابعه الشريفة، ولم يرد سائلا إلا بحاجته، وحلب الشاة الحائلة وقت الجفاف، وحيثما حل حل معه الرخاء، وأشار إلى السماء فأمطرت، وغرس النخلات بيده فأثمرت من عامها، وأقات الأرواح بالحقائق والقلوب بالمعاني والأسرار بالأنس والمشاهدة، كما أقات الأبدان بأطايب الطعام والشراب، وتحقق به فأوتي مفاتح خزائن الأرض في الدنيا ومفاتح الجنة في الآخرة، صلاة تكون لأبداننا قوتا، ولقلوبنا شفاء، ولأرواحنا خلاصا وإخلاصا، ولأسرارنا حبا وأنسا واشتياقا، فنستغني بالمقيت عن القوت، ونكون مقيتين لغيرنا يا الله يا مقيت. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري. المسمى الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة الجعفي ولاء البخاري مولدا ومن شاء، ولد سنة 94 و100 من الهجرة النبوية الشريفة في بخارى، ومات ودفن سنة 56 و200 من الهجرة النبوية الشريفة عن عمر يناهز 62 عاما بمدينة خرتنك بجوار بخارى، وبخارى وخرتنك تابعان لجمهورية أوزبكستان حاليا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا على ما فعل وقدم، وأن ينفعنا بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. واليوم نكمل الأحاديث الواردة في الباب 31 من الكتاب 64 كتاب المغازي من صحيح البخاري، والباب 31 يتكلم على غزوة الخندق، واليوم الحديث 9 في هذا الباب بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه، يقول حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد، اللي هو يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث في عصره، قال حدثني الحكم اللي هو الحكم بن عتيبة شيخ الإمام شعبة، عن مجاهد اللي هو مجاهد بن جبر إمام التفسير وتلميذ سيدنا عبد الله بن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، والصبا هي ريح شرقية والدبور هي ريح غربية، والريح التي أرسلها الله على جيش الأحزاب فكفأت قدورهم وقلعت خيامهم كانت ريح الصبا في ليلة شديدة الظلمة في يوم شديد البرد، ولذا قال النبي نصرت بالصبا. وكان نصر المسلمين على الأحزاب فيه رحمة، لأنه لم يمت أحد من المشركين حتى يتيسر لهم بعد ذلك الدخول في الإسلام، فكان الجند الذين جاءوا لقتال المسلمين كانوا سببا لنصرة الإسلام بعد فتح مكة ودخلوا في الإسلام، فلم يبدهم الله سبحانه وتعالى، كان قادر أن يقتلهم وقادر أن يجعل هناك مواجهة كبيرة بين المسلمين وبين الكفار فيموت عدد كبير من المشركين على الكفر، ولكن الله أراد لهم الرحمة لوجود نبي الرحمة بينهم فأجل ذلك لما يدخروه لهم من الرحمة، ولذا كانت الصبا ريح رحمة، ففي الظاهر أنها هزمتهم وفي الحقيقة أنها كانت سببا لبقائهم حتى يدخلوا في الإسلام. فالصبا إنما الدبور اللي هي بتاعت عاد ريح غربية قلعتهم وأبادتهم وماتوا على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، ولذا معظم غزوات النبي لم يتم فيها قتال، النبي صلى الله عليه وسلم غزواته وسراياه بلغت 80، لم يحدث قتال إلا في حوالي 7 منهم، 7 فقط، واللي قتلوا في عصر النبوة في الجهاد اللي بيقول لك الإسلام انتشر بالسيف، كل اللي قتل من الكفار حوالي 700 ومن المسلمين حوالي 250، يعني لا يتعدوا 1000 في 10 سنوات حروب طاحنة، حوادث الطريق في مصر بس في اليوم أكتر من 1000 في اليوم الواحد، حوادث الطريق قنبلة تفجر تنفجر تبص تلاقي تموت لك 1000 كل يوم، اتفرج على الأخبار واسمع الأخبار تعرف الفرق بين وجود النبي الرحمة في أي حرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حارب برحمة ونشر الإسلام برفق صلى الله عليه وسلم، وكان يحارب ويتمنى ألا يقتل من يحاربه لعله يدخل في الإسلام، هكذا كان صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يحب إراقة الدماء كما يدعي المسيئين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام انتشر بالسيف. أي سيف هذا؟ انظر إلى الحرب العالمية الأولى، مات فيها ما يقلش عن 40 مليون بين جريح وبين ميت. انظر إلى الحرب العالمية الثانية، وعلى أي دعوة قامت؟ دعوة جاهلية كلها، 80 مليون، 60 مليون مات في الحرب العالمية الثانية، و20 مليون جريح وعاها مستديم. انظر إلى قنبلة هيروشيما كم أبادت، ثم يدعون بعد ذلك هؤلاء القتلة أن الإسلام انتشر بالسيف وأن نبينا كان يحب إراقة الدماء. أي دماء هذه التي كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدعوتهم مكشوفة. النبي قال عن نفسه: أنا نبي الرحمة، أنا نبي الملحمة، والملحمة هي الحرب، فعلمنا كيف تكون الحرب رحمة، ولا توجد حرب حاربها النبي إلا وكانت رحمة، محض رحمة. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد. لو قدر الله أن المسلمين يلتقوا مع الكفار في غزوة الخندق لمات الآلاف، البعض على الكفر والبعض على الإسلام، فيفقد المسلمين قوة يحتاجونها بعد ذلك في حروب الردة وفي الفتوحات، ولكن حفظ الله سبحانه وتعالى الأرواح بهذا الخندق الذي كان ظاهره حنكة عسكرية وباطنه وحقيقته رحمة، لأن كثير من هؤلاء الذين وقفوا ضد النبي صاروا بعد ذلك من المسلمين الذين دفعوا عن الإسلام ودخلوا في الإسلام. فالحمد لله على هذا النبي الرحمة. ولذا قال: نصرت بالصبا فهي ريح فيها رحمة، لأنها تقلع الخيام ولا تقلع الناس، تكفئ القبور ولا تقتل البشر، تخيف الأعداء وتبقي عليهم الحياة لعلهم يراجعون أنفسهم فيتوبوا ويقبل الله توبتهم وإسلامهم. أما الدبور فلم تبقي من عاد شيء، جاءت بالإهلاك الحاسم الكامل. فلذا يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن وجوده رحمة حتى على أعدائه، حتى على من وقفوا ضده صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكانوا يستعجلون العذاب أمام النبي تحديا، وإذ قالوا الذين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يستعجلوا العذاب تحدي، ولكن ربنا يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، يعني كان وجود النبي فيهم سببا لعدم التعجيل بالعذاب، فهو رحمة للمؤمن كما أنه رحمة للكافر، لأنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، والكافر من العالمين. فمن فهم ذلك عن نبينا يستطيع أن يرد على الذين أساءوا لنبينا صلى الله عليه وسلم وادعوا أنه يحب سفك الدماء. أي دماء هذه التي سفكها صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكان في كل حرب يقول: لا تقتلوا امرأة ولا شيخ ولا طفل، وسوف تجدون من يعتكف في صوامعهم فلا تقتربوا لهم. وكان يحترم كل إنسان ولو على باطل، يحترم ما هو عليه حتى يسمع كلام الله، ولا يهينه في مقدساته أبدا صلى الله عليه وسلم. كان رفيقا حتى بالكفار فيما يعتقدونه حتى يسمعوا كلام الله. فنحن لا نمزق أناجيل ولا نحرق توراة ولا نفعل ذلك، بل نحترم الإنسان لإنسانيته، ثم بعد ذلك نظهر الحق، فإن كان من أهل الحق استبشر ودخل في الحق، وإن كان من أهل الباطل ومن أهل الخزلان فلو جئت لهم بكل آية لا يؤمنوا، لأن الله خلق النار وخلق لها أهلها، وخلق الجنة وخلق لها أهلها، إن عليك إلا البلاغ. وكذلك هذه الأمة أمة بلاغ، ليست عليها إجبار لأحد، لا نجبر أحد على الإسلام، ولكن الجهاد شرع للقضاء على كل قوة تحول بين وصول الحق للناس واضحا، فإذا وصل إليهم واضحا نتركهم، كل يختار دينه على ما يريد. لا إكراه في الدين، ولكن إن كانت هناك بعض القوى والجيوش التي تمنع وصول الحق فوجب على المسلمين أن يقاتلوا هذه الجيوش حتى يصل الحق، لا حتى يجبروا الناس على الإسلام. هذه هي حقيقة الجهاد عند المسلمين. فما فيش أرحم من حرب قادها المسلمون، والحمد لله تاريخ المسلمين في الحروب تاريخ أبيض ناصع. أما غيرنا فهم يعلمون ماذا فعلوا في الإنسان، فعلوا في الإنسان ما لا تفعله الوحوش الضراري في الغابات في الحيوانات. فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة الرحمة التي تنتسب لنبي الرحمة. يقول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وهي ريح جافة باردة شرقية تهب من جهة الشرق، وأهلكت عاد بالدبور وهي ريح غربية تقتل من تمر عليه، حتى ان ايه ان النخل والشجر يقتلع، فهي شديدة وكانت في الأمم السابقة. وعن أبي قال: حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء ابن عازب، في رواية البخاري البراء بس، ورواية ابن عساكر عن البخاري قال البراء ابن عازب الصحابي الشهير، يحدث قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق صلى الله عليه وسلم، ساهم مع العمال، كان يحفر مع الناس وينقل التراب مع الناس، وكان النبي يمكن أن يطلب من الله أن الملائكة تحفر له الخندق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أمته الأخذ بالأسباب والجهاد في سبيل الله والمعاناة في سبيل الله حتى يرتفع قدرهم عند الله. رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه صلى الله عليه وسلم، وكان كثير الشعر، وكان كثير الشعر النبي عند إيه؟ أعلى الصدر والمنكبين، وله مسربة تصل إلى سرته صلى الله عليه وسلم يجتمع في شعر دقيق، هذا هو كان وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الشعرات امتلأت ترابا عندما حفر الخندق، وظلوا يحفرون الخندق 3 أسابيع يحفروا الخندق، لأنه كان 5 كيلو طوله في عرض 4.5 متر 9 أذرع في عمق 4 أمتار صلى الله عليه وسلم، في أرض صخرية شديدة الصخرة، أرض المدينة أرض صخرية، يعرف علماء الجيولوجيا يقول لك دي أرض بركانية صخرية، عشان كده يقول لك بين حرتين ليابتين. فكان حفر الخندق مسألة ليست من السهولة كما يتصورها الناس ويقرؤونها أنها حفروا الخندق ثم نصرهم الله، يقرأها كده في سطر واحد، والمسألة ما كانتش كده، كانت مسألة فيها أيام شديدة البرد وأيام فيها الطعام قليل، حتى أنهم مكثوا 3 أيام لم يذوقوا ذواقا وهم يحفروا الخندق. وعرفنا هذا في الحديث في يوم السبت الماضي، كيف أن سيدنا جابر بن عبد الله أعد طعاما لرسول الله، عناقا يعني شاة صغيرة وصاع من شعير، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل الخندق جميعا وكانوا نحو 1000، وبرك في الطعام وتفل فيه وفي العجين فأكلوا جميعا، لأنه كان متحققا بالمقيت فأقات الناس من قليل الطعام ببركته صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: رأيته صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطنه وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة اللي هو عبد الله الأنصاري بن رواحة الذي قتل شهيدا في غزوة مؤتة، وهو ينقل من التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد صوته بآخرها أبينا أبينا أبينا، هكذا كما ينشد الذين يعملون في الأعمال العنيفة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الإنشاد يعين على أداء الأعمال العنيفة بمدد من الله فيسهل على الناس. والوقت تلاقي أنت الفواعلية والعمال يقول لك إيه، صلي على النبي، وهيلا هوب ويصلوا على النبي حتى يستمدوا من الله القوة على العمل في الشمس والعمل الذي فيه قوة بدنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم كل الطوائف كيف يسهلوا على أنفسهم أعمالهم بذكر الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن المسألة كلها لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت لا تعمل بقوتك، أنت تعمل بمدد من الله، فلا تقصها أنك لم تنم أو لم تأكل أو أنك ضعيف البنية، ولكن واجه الأكوان بالله كما واجه النبي بالله، فاستصغر كل شيء لأن الله أكبر، فلم يخيفه شيء. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. فليكن نبيك هو قدوتك في هذا. فالمسألة كلها لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن كنت بالله كنت قويا، وإن كنت بنفسك كنت ضعيفا عاجزا. وعن أبي قال حدثني عبدة ابن عبد الله، ده من مشايخ الإمام البخاري البصريين، شيخ بصري من مشايخ الإمام البخاري، له أبو سهل الصفار الخزاعي. عبدة ابن عبد الله البصري قال حدثنا عبد الصمد، له عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، عن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار، عن أبيه اللي هو عبد الله بن دينار، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال أول يوم شهدته يوم الخندق، يعني بشرت فيه القتال بنفسي. قد سبق أن سيدنا عبد الله بن عمر لم يحضر غزوة بدر لصغر سنه، ولكون النبي خرج في بدر لا يريد قتالا في الأول، وعرض نفسه في غزوة أحد فكان عنده 14 عاما، فرده النبي لصغر سنه. ثم جاء يوم الخندق عرض نفسه على رسول الله فوجده 15 عاما، قوي البنية يستطيع أنه يجاهد، فكان أول مشهد يشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر هو الخندق، باشر فيه القتال بنفسه. وسبق هذا الحديث في أول الباب. وعنه به قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر، هشام ده صنعاني ومعمر بن راشد صنعاني، وإبراهيم بن موسى ده رازي الرازي الفراء. قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري، الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب إمام التابعين، عن سالم عن ابن عمر قال وأخبرني ابن طاووس، اللي قال هنا بقى معمر بن راشد تاني، يعني كأن معمر بن راشد له شيخان، فقال الأخيرة دي قال أي معمر بن راشد وأخبرني ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر، يعني دي سكتين لحد ابن عمر، طريق لسيدنا معمر عن الزهري عن سالم إلى سيدنا عبد الله بن عمر، وليه طريق آخر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر، دي طريقان يعني. قال دخلت على حفصة، سيدنا عبد الله بن عمر بيقول دخلت على حفصة أم المؤمنين، أمنا أخته ستنا حفصة أخت سيدنا عبد الله بن عمر، لأن ستنا حفصة بنت سيدنا عمر، وكان يكن بها، كان سيدنا عمر يقول أبي حفص، كان يكن سيدنا عمر بابنته يقولوا له أبو حفص، واخد بالك؟ فبيقول دخلت على حفصة ونسواتها، وفي روايات تانية نوساتها، وفي روايات نواساتها، يعني ضفائرها، ضفائرها، لأن الضفائر بتتحرك منها ناسا ينوس يعني يتحرك، فيسموا الضفيرة نوسة عشان بتتحرك لما الواحد يمشي. فدخل على أمنا ستنا حفصة أخته، وكانت الظاهر خارجة من الحمام يعني مستحمة، ونوساتها تقطر ماء يعني لسه طالعة من الحمام وبتسرح، ونوساتها تنطف يعني تقطر ماء لأنها خرج من غسل. قلت يعني قال لها قد كان من أمر الناس ما ترين. أمر الناس هو الخلاف اللي حصل بين سيدنا علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان بسبب مقتل سيدنا عثمان بن عفان، وحصل قتال. فستنا حفصة بتقول لي إيه، بيقول سيدنا عبد الله بن عمر بيقول لأخته ستنا حفصة قد كان من أمر الناس ما ترين، اللي هو يوم صفين كويس لما قاتل سيدنا علي بن أبي طالب ومن معه من شيعته يعني ومن تشيعوا له ونصروه، قاتل أهل الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان. حجة معاوية بن أبي سفيان أنه يطالب بدم عثمان، وسيدنا علي بن أبي طالب يطالبهم بأن يبايعوه أولا فتستقر له البيعة، ثم بعد ذلك تعود كل الجيوش إلى أماكنها ثم يحقق في قتلة عثمان. كان رأي سيدنا علي كده، كيف أنا أعطيكم قتلة عثمان وأنتم لم تولوني عليكم بعد؟ بأي سلطة أعطيكم وبأي سلطة أحقق؟ فالأولى أن تبايعوني أولا ثم تعود الجيوش التي تحاصر المدينة إلى أماكن بلادها ويستقر الناس، ثم يأمر بعد ذلك بحكم أنه حاكم بالتحقيق في من قتل عثمان. كان رأي سيدنا علي كده، لكن أجيب لكم قتلة عثمان بأي حق والمدينة محاصرة بالجيوش وأنا لم تستقر لي البيعة بعد؟ واضح ده رأي سيدنا علي. معاوية مصمم لا تجيب لنا قتلة عثمان دلوقتي. سيدنا علي وقت قتل عثمان سيدنا عثمان بن عفان كان في الحج، لم يكن موجودا أصلا، لأن سيدنا عثمان قتل في المدينة وقت الحج. ستنا عائشة كانت بتحج برضه في المكة، فلما عاد سيدنا علي وجد سيدنا عثمان قد قتل، وستنا عائشة وجدت أن عثمان قد قتل، ووصل إليها أخبار غريبة أن علي بويع بالخلافة ورفض أن يعطيهم قتلة عثمان، فخرجت في وقعة الجمل تطالب بأن سيدنا علي، إن وصلها الموضوع مشوه. ولما وصلت هناك وقابلت سيدنا علي وناقشها اقتنعت برأي سيدنا علي، ثم عادت وسيدنا علي أكرم وفادتها وأرسل معها من يوصلها إلى المدينة وانتهى الأمر. لكن المشكلة في بقعة صفين إن حصل قتال بين المسلمين بالفعل، وعلشان كده هنا بيحكي سيدنا عبد الله بن عمر اعتزل الخلاف، لم يخرج من المدينة، لا مشي مع دول ولا مع دول، قعد كويس ممن اعتزل الفتنة. فبيقول لها قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء، ومحدش خد رأي في حاجة. وسيدنا عبد الله بن عمر أبوه كان من أعظم خلفاء المسلمين خليفة راشد، فبيقول لم يجعل لي من الأمر شيء، يعني ما خدوش حتى رأي. فقالت الحق فإنهم ينتظرونك. قالت له الحق، لما اجتمع الناس بعد صفين وسيدنا علي بن أبي طالب وكل أبي موسى الأشعري يتكلم عنه، ومعاوية بن أبي سفيان وكل عمرو بن العاص يتكلم عنه في قضية التحكيم المشهورة، فقالت له ستنا حفصة الحق بالناس بقى وخلي لك وجود حتى لا يظن الناس أن هناك جبهة ثالثة في المدينة يقودها عبد الله بن عمر، عشان يجتمع قلوب الناس برؤيتك فلا يظن أنك تتخذ موقفا منفصلا عن هؤلاء أو هؤلاء، فلتكن مع الجماعة حتى يجتمع كلمة الناس. دي كانت نصيحة أمنا ستنا حفصة لأخيها سيدنا عبد الله بن عمر. فقالت الحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. فلم تدعه حتى ذهب، يعني ظلت تلح عليه، هو مش عايز يروح، هو عايز يعتزل المسألة حتى إيه، حتى ذهب، يعني ذهب إلى مكان التحكيم. فلما تفرق الناس، تفرق الناس لأن خطب الأول اتفق سيدنا أبي موسى الأشعري وسيدنا عمرو بن العاص فيما بينهم إن كل واحد يخلع صاحبه كويس، ونرجعوا الأمر مرة أخرى شورى للناس، نختار من أول وجديد، واخد بالك؟ اتفقوا على ذلك علشان لا ترق الدماء تاني. فعمرو بن العاص خلى سيدنا أبي موسى الأشعري يخطب الأول، فسيدنا أبو موسى الأشعري قال قد اتفقنا على أن نخلعهما وإني أشهدكم أني أخلع صاحبي كما أخلع معاوية. فأم سيدنا عمرو بن العاص بعدها قال: إني أشهدكم أن صاحبي هذا قد خلع صاحبه وإني أثبت صاحبي. كويس؟ فحصل خلاف وفرق واضح مشهورة، وخرج الخوارج وقالوا ده حكم غير كتاب الله، ونشأت فرقة الخوارج وكفرت سيدنا علي وكفروا الصحابة وشغلانة كبيرة، ورفعوا المصاحف على السيوف، وحصلت الأزمة الكبيرة والفتنة اللي احنا كلنا عارفينها في السيرة. وعلشان كده بيقول: فلما تفرق الناس خطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه. بيقول على سيدنا مين؟ عبد الله بن عمر بقى، ما هو راس كبيرة برضه. من كان يريد، لأن كان اجتهاد معاوية بن أبي سفيان إن الذي يتولى الأمر ليس الأسبق بالإسلام ولكن الأقوى على إدارة الأمور في الفتنة، فهو كان يعرف فضل سيدنا علي وكل حاجة، لكن هو يرى إن القيادة في هذه الفترة اجتهاد وصله كده تكون لمن يستطيع أن يقود الناس بحزم في هذه الفتنة، ويرى في نفسه صلاحية هذا، واضح؟ لكن سيدنا علي وكذا سيدنا عبد الله بن عمر أيضا كانوا يحبوا أن الذي يتولى الأمر هو الذي له أسبقية في الإسلام. معاوية ده من الطلقاء، واضح؟ فالأليه أسبقية من الإسلام والأفضل موجود، فلا يتولى الفاضل في وجود الأفضل. فهمتني بقى المسألة؟ فكان الاجتهاد مختلف، كل واحد بينظر من جهة، ولكن احنا نميل لاجتهاد سيدنا علي. كويس؟ يعني لو احنا كنا ايامها كنا هنمشي مع سيدنا علي مع اجتهاده، لان طبعا سيدنا علي اولى لانه اكثر فهما واكثر حزما. مين قال ان سيدنا علي مش حازم انه يواجه هذه الفتنة؟ هو ادعى انه هو اللي يقدر يواجه الفتنة دي. طب ما ادي فرصة لسيدنا علي هيواجهها احسن، ده لا فتى الا علي واقضاكم علي، النبي قايل كده اقضاكم علي. لكن هو على اي حال كل واحد اجتهد وكل واحد صمم على اجتهاد نفسه، فمنهم من يجتهد ويخطئ ومنهم من يجتهد ويصيب. فخطب معاوية وقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر اللي هو أمر الخلافة بعدما آلت إلي، واخد بالك؟ لأن الثاني خلع سيدنا علي خلاص، وده ثبت سيدنا معاوية، فهمت بقى؟ فقد آل الأمر إليه، ونظر في الجموع لقى سيدنا عبد الله بن عمر قاعد، فخاف لحسن سيدنا عبد الله بن عمر يبقى ليه رأي خاص، فهمت بقى؟ فقام يخطب بقى فيهم. قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر اللي هو أمر الخلافة فليطلع لنا قرنه، فلا نحن أحق به منه. يعني يقصد عبد الله بن عمر ومن أبيه ومن عمر كمان. ده رأيه كده، اجتهاده كده، لأنه لا يرى أن الخلافة تكون بالأسبقية، بل الخلافة تكون بالذي يجيد إدارة الناس في وقت الفتن. فهمت؟ ده وجهة نظره كده. أخطأ أو أصاب إحنا ملناش دعوة، إحنا بنحكي وجهة نظره. فهمتني بقى المسألة؟ قال حبيب بن مسلمة، ده من صغار الصحابة، بيقول لسيدنا عبد الله بن عمر لما سمع القصة دي منه بيقول له: فهلا أجبته؟ ما قمتش ليه تجاوب؟ فهمت بقى؟ عشان يقول له: لا، إن اللي أحق بيها هو الذي قاتل مع النبي وأنت كنت كافرا. هو عايز كان يسمع دي من سيدنا عبد الله بن عمر، ما هو هيقلبها تاني فتنه وتراق الدماء تاني. سيدنا عبد الله بن عمر هيقدر يقول اكتر من كده؟ فبيقول له حبيب ابن مسلمه: فهلا اجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبواتي وهممت ان اقول. الحبوه هي عباره عن حزام كده بيحطوه يربط الرجلين وانت رافعهم كده بالظهر، يقوم يسند من غير جدار، اسمها الحبوه، واخد بالك؟ ومعروفه لحد دلوقتي، تلاقي اهل اليمن بيستعملوها إلى يومنا هذا. لما تروح الحرم كده تلاقي واحد يمني قاعد جنبك، تلاقيه لفف نفسه كده بحاجة وقاعد كده ساند نفسه مبسوط، وانت بتدور على عمود وهو مش همه، ده اللي بيحصل. فدي اسمها الحبوة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ الاحتباء حيطان العرب صلى الله عليه وسلم، لأن العرب عايشين في صحراء لا فيها حيطان ولا فيها شجر يسندوا عليه، وعايشين في خيام، فهيسند الظهر ازاي؟ فكانوا يحتبوا، فالرسول كان يقول الاحتباء حيطان العرب صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن عمر كان سامع الحوار ده وهو قاعد لافف نفسه بالحبوة وقاعد، فبيقول هممت أن أحل حبوتي عشان يقفوا يتكلم، فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر يعني الخلافة منك من قاتلك وأباك على الإسلام يوم الخندق، اللي هو سيدنا علي وأبو عمر، كانوا بيقتلوا أبوك وبيقتلوك أنت على الإسلام يوم الخندق، ناسي ولا فكرك؟ عايز يقول له كده، فهمت؟ وهممت أن أقول، هو ما قالهاش، ده هو محضرها في نفسه بس ما قالهاش، هممت أن أقول أحق بهذا الأمر اللي هي الخلافة منك من قاتلك وأباك، وهو أبو سفيان كان يوم أحد هو قائد الكفار ويوم الخندق كان قائد الكفار، وكان معاوية معاه، ما هو أسلموا دول عام الفتح، فتح مكة سنة 8 هجرية، فهمت؟ اسمهم الطلقاء. فسيدنا عمر بيقول لكن مسكت نفسي بعد ما كان يقف يقول الكلمة دي، راح قاعد تاني، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، الناس تفهمني أن أنا بطالب لنفسي. شوف قد ايه بقى، يبقى القوي هو اللي يمسك نفسه مش يطلع الكلمة أول ما تخطر في باله ولو كانت حق، ده القوي مش يتكلم على طول كده، لا هو هيقول كلمة حق بس وجدها انه لو قالها الوقتي هتزيد ايه الإثارة المسلمين على بعضهم البعض، وقد تسفك الدماء تاني بعد ما الناس هدوا. عشان كده رضي بولاية المفضول مع وجود الفاضل حقنا لدماء المسلمين، وهو يعلم ان سيدنا علي افضل واحق به، واضح؟ لكن حقنا لدماء المسلمين معاوية بس خلينا نخلص من قتل المسلمين، فهمت بقى المسألة؟ وإن كان هو لا يرى ذلك أنه الأفضل، ولكن هو الأفضل من جهة عدم إراقة دماء المسلمين، أدي المعنى، لأن دم المسلم غالي. وعشان كده في الثورة اللي قامت دي والربيع العربي بعض علماء المسلمين نظروا هذه النظرة، نظرة سيدنا عبد الله بن عمر، وقالوا إيه؟ قالوا إن دماء المسلمين اللي هتراق بأيدي الظلمة دي أغلى من إننا نواجههم بالعنف، فهمت؟ وعدوا أحسن وقولوا يا رب وربنا يخلصكم من الظالمين. فجم الجماعة الثوار طلعوا العلماء دول إنهم جبناء وإنهم خانعين وإنهم راضيين بالظلم وإنهم علماء سلطة، واتهموا العلماء في عرضهم وفي دينهم، وهذا خطأ. بعض العلماء نظروا نفس نظر سيدنا عبد الله بن عمر. أديك أنت شايف في سوريا حصل قد إيه؟ مات أكتر من 200,000 لحد دلوقتي، مش عارفين يعني هتمشي الامور ازاي. شوف في اليمن مات قد ايه، وهنا مات قد ايه، وفي ليبيا مات قد ايه. مش معنى كده اننا بنسوغ للظلم، ما فيش مسلم يقبل الظلم اصلا ولا يسوغ له اصلا، ولا حتى الكافر يحب الظلم، لكن احنا بنتكلم بنحط دماء المسلمين في كفة، واخد بالك، وبين وجود الظالم في كفة نعمل ايه؟ بعض العلماء يقولك لا نواجهه واللي يموت يبقى شهيد، وجهة نظره كده. بعض العلماء التانيين وجهة نظرهم زي سيدنا عبد الله بن عمر، اصبر وربنا هو اللي هيغير، اصبر ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، توبوا الى الله انتوا واصلحوا حالكم وربنا يصلح حكامكم. دي وجهة نظر برضو ولها وجهتها وآياتها من القرآن. وفي وجهة نظر تانية مقابلة، من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد، دي وجهة نظر تانية. لكن الخطأ ان كل ان صاحب وجهة النظر يعني يتهم الاخر في دينه، يعني لا تتهم الذي خالفك في اجتهادك في دينه، دي نقطة مهمة. مش تقول دول علماء سلطة، دول قابضين، دول مش يا جماعة ما يصحش. ما فيش علماءنا علماء حافظين القرآن وعارفين السنة في كل بلاد المسلمين، وجهات النظر تختلف وتتفاوت في الفتن كما حدث ايام الصحابة اختلفت في الفتنة. فمن خالفك في الرأي لا تطعنه في دينه، قد يكون أبرأ منك عند الله في دينه، وقد يكون من أهل الجنة ويشفع فيك يوم القيامة ويبقى له جاه عظيم عند الله، وتيجي أنت تغتابه وتطعنه في دينه. فدراسة مثل هذه الأمور توسع صدرك في الخلاف عند وقت الفتنة، لأن الفتنة لابد أن يحدث فيها خلاف في وجهات النظر، ده ينزل الموضوع من جهة وده ينزل الموضوع من جهة. سيدنا عبد الله بن عمر اهو نظر له من جهة ايه، مش عايز يريق دماء المسلمين، فما قالش كلمة الحق. شوف قد ايه بقى، واحد تاني عنيف يقول لك الله السكت عن الحق شيطان اخرس. مين قال لك شيطان اخرس؟ الساكت عن الحق اذا كان التفوه به يؤدي الى اراقة دماء المسلمين وفرقة اشد يبقى مش شيطان اخرس، ده يبقى ملك مقرب. شوف قد ايه بقى، يبقى الشيطان الاخرس هو الساكت عن الحق الذي اذا قاله يعود الحق لاهله، انما لما يبقى الحق تقوله ثم تشتعل نيران الحروب مرة اخرى بعدما هدأت يبقى ده احنا عندنا ارتكاب اخف الضررين، مش كده؟ برضي قواعد استقرت في نفوس المسلمين، ارتكاب اخف الضررين ولا تنهى عن منكر فيأتي منكر اشد منه، مش كده؟ برضو شوف كل ده كان مستقر في ذهن سيدنا عبد الله بن عمر، فقيه من كبار فقهاء الصحابة سيدنا عبد الله بن عمر. فالكلمة على لسانه وكلمة حق، وبعد ما فك حبوته وحيقف يتكلم قعد تاني. شوف قد ايه بقى يملكوا انفسهم عند الغضب، تربية النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انت هارون، سيدنا هارون ده مش نبي؟ شاف بني اسرائيل بتعبد العجل في غياب سيدنا موسى، قال لهم يا جماعة ده عجل ما يصحش تعبدوه، ده لا يسمعكم ولا يمنع عنكم ضر ولا يجلب لكم نفع، يا جماعة كده عقلوا. قالوا لا حتى يرجع إلينا موسى، فمرضاش يتشدد عليهم حتى لا يفرقهم حتى يأتي موسى. وقال له إيه لما جاء؟ خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فقبل هذا مؤقتا حتى لا يفرق بني إسرائيل. وأم سيدنا موسى قبل عذره ولا ما قبلش عذره؟ قبل عذره وقال رب اغفر لي ولأخي، مش كده برضو؟ يبقى لازم نفهم هذا الفقه من خلال القرآن وفقه الصالحين. لا بأس أنك أنت تواجه الحق، الظلم تواجهه، لكن واجهه على ألا تراق دماء المسلمين. لو أريق الدم نفسك ما يجراش حاجة، هتبقى أنت من الشهداء الكبار. قوم القول الحق عند السلطان الجائر، لكن لا تجيش الناس فتواجه الجيوش فتراق الدماء. قوم انت كده بطولك كده قول كلمة الحق بطولك، قتلك تبقى انت من سيد الشهداء، انما ما تلمش وراك مليونية تقوم ايه يقتل شباب وتقتلع عيون وناس تعيش بعاهات مستديمة. تروح الوقت القصر الفرنساوي تجد شباب عندهم شلل رباعي هيعيش طول عمره، لا مات ولا عاش، شلل رباعي يعني عايز اللي يهشله الدبانة، حتى ما يعرفش حرك ايديه، عايز اللي ياكله، عايز اللي ينظف له وينجيه من البول والغائط طول عمره، وممكن يعيش كده 20 سنة و30 سنة. واللي فقد عينتينه وصار اعمى، واللي فقد عضو غالي في جسمه، ده غير اللي مات. فالنتيجة وصلنا لايه؟ علشان كده لازم نفهم فقه الصحابة ازاي كانوا يفهموا، ونسيبنا بقى ايه من ايه من الكلام اللي بيتقال ساعة الثورة بقى لا ارجع تاني وخد نفس عميق واعرف ان ربك لا يولي على الناس الظالمين الا لو كانوا ظالمين، وكذلك نولي الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا ايه يكسبون. اللي هو النبي فهم من الآية دي بقوله كيفما تكونوا يولى عليكم، فاهم؟ فلو الرعية غيرت نفسها وتأدبت الحاكم يتغير بلا إراقة دماء، فهمت بقى المسألة دي؟ وجهة نظر. طب واللي عايز يغير الظلم يواجهه لوحده، ما يعمليش مليونيات، اللي يعمل لي مليونيات بينبني عليها إراقة الدماء وكثرة الجرحى والناس اللي عندهم وفوضى في البلد، واخد بقى، وتوقف عجلة الإنتاج. ولما تتوقف عجلة الانتاج هنعمل ايه؟ هنستلف من البنك الدولي، واستلفنا البنك الدولي يبقى احتلونا تاني، احتلونا تاني وفرضوا علينا كلامهم تاني، ونرجع تاني نبتدي من تحت الصفر. فلازم نفهم. شوف سيدنا عبد الله بن عمر عمل ايه وافهم، لان الناس للاسف ما بقتش تقرا، ولو قرات لتقرا بوعي، ولو وعيت وقالت لا تجد من يسمعها. ما دي المشكلة بقى، ان احنا بقينا في زمن الشح مطاع والهوى المتبع واعجاب كل ذي رأي برأي، والنخبة قاعدة ايه تتكلم ليل نهار في الفضائيات وفي الجرائد وبتاع، لما لخبطت الناس واختلط الحبل بالنابل والحق بالباطل، لدرجة ان الناس دلوقتي بقت حيران تعمل ايه، مش عارفة تعمل ايه. فربنا خلصنا من هذه الورطة. فسيدنا عبد الله بن عمر بيقول ايه، فحللت حبوتي وهممت ان اقول احق بهذا الامر منك من قاتلك واباك على الاسلام، فخشيت اللي منعه ايه بقى بعد ما كان هيقول، ان اقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك. ومش كده وبس، ده ممكن يبلغوا الناس الغيبين ان عبد الله بن عمر قام بثورة ضد معاوية ويلا نروح نقاتل معاه، وتتقلب جيوش تاني تيجي من كل جهة. مش ممكن توصل الاخبار على غير ما حدث، لان الخبر لما بيتنقل من مكان صدوره على ما يوصل لاذنك بيكون اضيفت اليه الاف الكذبات بحيث يوصل لك غير ما عملته انت. ده اللي بيحصل. شوف كانوا عالمين بايه بزمانهم الصحابة كده، وعندهم علم ايضا بطبيعة البشر، وان نقل الخبر ليس لا يكون بدقة، فهو خاف لحسن كمان يتنقل عنه ما لم يرده، او انه يكون يقصد نفسه مش سيدنا علي. يقول لك ده عبد الله بن عمر بقى بيقول الكلام ده عشان يقصد نفسه، لانه هو ايضا قاتله في غزوة الخندق وابوه، فهمت بقى المسألة؟ فخاف انه ينقل عنه ما لم يرده. اتعلموا الحكمة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما تتعلمش الحكمة من النخبة اللي قاعدين يتنططوا في الفضائيات ليل نهار وبلخبطوا الناس. فخشيت ان اقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت، واللي خلاه بقى كمان يمسك نفسه قوي، ذكرت ما اعد الله في الجنان، يعني قال الدنيا كلها دنيا فانية، وربنا سبحانه وتعالى يجعلنا في الجنة يعوضنا ما فاتنا من الدنيا من متاع الدنيا، والدنيا مهما عشنا فيها فهي متاع قليل، فمش محتاجة التناحر وسفك الدماء، فهمت ازاي؟ فذكرت ما اعد الله يعني لمن صبر في الجنان، قال حبيب حفظت وعصمت. حفظت يعني من ان يساء الظن بك، وعصمت ان تكون سببا في اراقة الدماء. شفت قد ايه يعني ربنا حافظه من الجهتين. قال محمود عن عبد الرزاق ونوساتها، يعني الرواية اللي قالها محمود بن غيلان بدل ما قال نسواتها قال نوساتها، ونوساتها اصح، وقالوا النسواتها علماء اللغة لا معنى لها، نسواتها ده هي اصلا نوساتها او نوساتها، جاية من ناس ينوس يعني يتحرك، فهمت بقى؟ فالرواية التانية بتصحح العبارة، وده يبين لك قد ايه دقة علماء المسلمين ان ينقل الحديث كما سمعه ولو كانت العبارة فيها خطأ الاول، مش يصلحها ويقول انا سمعتها كده، لا ده لو خطأ يكتبها الاول خطأ وبعدين يجيب لك اسناد اخر يصحح به العبارة، ودي دقة فقدناها في هذا العصر في استساق الاخبار، واصبح الناس اللي بتحقق الكتب يلعب في المتن دون ان ينوه على الهامش باصل المتن، وده خطأ. شوف الصحابة حفظوا الدين بهذه الطريقة، وكذا التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم الى 500 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاله للرفيق الاعلى، حفظوا كلام الله وسنة النبي، حتى ان هناك من تخصص في رواية الاحاديث الموضوعة عشان ينوه انها موضوعة. شوف قد ايه يعني ما فيش امة اهتمت بكل كلمة قالها نبيها ولو كانت وصلت من كذاب، كتبوها برضو بس يقول لك دي من كذاب، لكن يهتموا بيها ويصنفوا ليها التصانيف ويعملوا فيها مجلدات ويقولوها ويمسكوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حيث درجة ثبوته يقيسوه بميزان الذهب، يقول لك ده اصح الصحيح وده صحيح وده حسن وحسن لغيره وضعيف ومنكر وشاذ وموضوع وكذب واختلاق، كل دي عشان يميز لك بين الأخبار رضي الله عنه جميعا. وعنه به قال حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين شيخ الإمام البخاري قال حدثنا سفيان شيخه كان سفيان بن عيينة عالم الحجاز كان معاصرا لسفيان الثوري عالم الكوفة في السفيانان في ابن عيينة في الحجاز والثوري في العراق. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق اللي هو عمرو بن عبد الله السبيعي عن سليمان بن سرد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سليمان بن سرد ده كان اسمه يسار كان اسمه ايه يسار النبي قال لو أنت سليمان فغير اسمه إلى سليمان بن سرد وكان عابدا زاهدا صائما تاليا للقرآن ذاكرا لله ليل نهار فهو من العباد المشهورين سيدنا سليمان بن سرد اسمه يسار غيره النبي إلى سليمان ليه لأن النبي ما كانش يحب الأسماء بدل إيه تقول عندكم يسار يقول لك ما عندناش يسار كلمة دماتي يبقى ما عندناش يسر يعني فقال له أنت سليمان أو واحد يختلف معي يقوم يشتم اليسار ما يصحش النبي كان يحترم معنى الكلمة ويحب أن الأشياء تفضل محافظة اللغة محافظة على معانيها مش احنا مثلا نغير اللغة بتاكل ايه يقولك باكل هوت دوج هوت دوج يعني ايه ابن يعني الكلب السخن هو المسلمين ياكلوا كلب سخن سندوتش طعم قوي هوت دوج تاكل كلب يقولك لا مش كلب طب ما تقول عليه اسم حلو بقى ليه تسميه اسم حرام يعني تطلق الحرام على الحلال حرام فهمت ازاي يقولك لا لا ده لحم بقري لا لا انا نعرف طب وليه بتقول عليه هوت دوج بقى الأمريكان يريدوا أن هم يلخبطوا معاني اللغة في أذهان أهل اللغة علشان بعد كده ينشأ جيل مش فاهم حاجة لأن اللغة دي مفتاح الفهم وهو يلعب لك في اللغة إحنا عندنا مثلا القذر نكرهه يقول لك هي حاجة قذرة المخاط قذر الريق قذر النجاسة قذرة أول ما تشوفها كده وتلمس إيدك تروح تغسل إيدك وما تقدرش تلمس ثوبك المسلمين يكرهوا القذر هو يعمل لك ايه ثوب يقول لك ديرتي ايه لابس ايه البنطلون اللي انت لابس لا ده ديرتي اخر موضه ديرتي يعني ايه يا ابني يعني قذر والمسلمين ما يحبوش القذر شوف النبي كان يحب ان اللغه تفضل محافظه على معانيها عشان ما تلتبس المعاني وتيجي اجيال بعد كده تبقى مش فاهمه المعاني لان ربنا كلمنا بالعربي قران عربي فلو لعبنا في معاني الكلمات يجي بعد كده جيل بعد 100 سنة ما يفهمش معاني الكلمات فهمت بقى المسألة النبي صلى الله عليه وسلم يريد حفظ معنى كل لفظ على مراد الله لأن ربنا بيقول قرآنا عربيا فلازم نحفظ اللغة جم شياطين الإنس الأيام دي عايزين يلعبوا في إيه في معنى كل كلمة فناخد بالنا من هذا واضح النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يبقى النساء تلبس ثياب للنساء والرجال يلبسوا لباس للرجال ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال ولعن الله الرجال المتشبهين بالنساء مش كده برضو حديث معروف وربنا بيقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لا الراجل يتمنى يبقى ست او يلبس ثوبها ولا الست تتمنى تبقى راجل ولا تلبس ثوبه ولا تتكلم بطريقته ده ديننا كده قايم على كده هم يعملوا لك ملابس يسموها يوني سكس شفت الشياطين بقى يعمل لك محل كده ملابس يكتب لك عليه يوني سكس يعني تروح تشتري واختك كمان تشتري معاك اللي بتلبسه انت هي اللي تلبسه اختك واللي تلبسه مراتك وكله يبقى زي بعضه يوني سكس يقول لك موضة موضة لخبطة موضة شيطانية فلازم ناخد بالنا تبقى بصير بدينك وبفتن زمانك حتى تتجنبها تعرف دينك عايز منك ايه وتشوف فتن الزمان تتجنبها فهمت لابد العلم بفتن الزمان حتى تتجنب هذه الفتن وتكون بصير بيها فتحذر الناس منها فسيدنا سليمان بن سرد كان اسمه ايه يسار النبي قال له انت سليمان غير اسمه كانش يحب الأسماء إيه اللي هي تؤدي إلى التطاول على المعاني الشريفة، ولا الأسماء القبيحة. يعني واحدة تجيله اسمك إيه يا بنتي؟ لا، تقول له برة، برة جاية من البر، تقوم برة تعمل حاجة وحشة نقول برة وحشة، يعني البر وحش من حيث المعنى، مش كده برضو؟ برة ماتت، يعني البر مات. النبي ما حبش الاسم كده، قال لها أنت زينب، غير الاسم حتى لا تتلوث المعاني اللطيفة والعظيمة بألفاظ البشر في الأسماء، لأن الناس مع الأسماء ساعات يمتهنوا الاسم والمسمى بسبب أفعال المسمى، مش كده برضو؟ فالنبي كان يحافظ على هذه الأشياء. تيجي الواحدة اسمها برة يقول له أنت زينب، يغير الأسماء. يجي له واحد اسمه مثلا حزن، حزن يعني صعب، يقول له أنت سهل، خلي اسمك سهل. يقول له لا، اسمي واسم سماني به أبي. أم أنجب مين؟ سيدنا عبد سعيد بن المسيب بن حزن. فبيقول إيه؟ ليته قبل كلام النبي، فما زالت الحزون في طباعنا من لدن أن رفض كلام النبي. زعل سيدنا سعيد بن المسيب بن حزن، زعل إن إيه جده ما قبلش تغيير اسمه من حزن صعب إلى سهل. فهمت بقى إزاي؟ فالواحد يقبل كلام النبي على طول، لأن الإنسان بيبقى ليه نصيب من اسمه. هذه سنة النبي، تحسين الأسماء. يجي لك واحد دلوقتي يسمي بنته دنيا، وربنا لم يذكر الدنيا إلا تحقيرا لها، تسمي بنتك دنيا يعني حقيرة؟ ما الدنيا جاية من الدناءة، مش كده برضو؟ أو الدنو الأجل، قرب الأجل يعني تموت بدري، ما الدنيا دي معناها نخلص منها بدري بدري، أو إنها دنيئة حقيرة، فتسمي بنتك دنيا؟ ما يصحش. عارف لو النبي كان معانا وسمع ان بنت اسمها دنيا، لا لا، انت فاطمة، لان فاطمة فيها حسن الفأل انها تعيش ويطول عمرها وتخلف وترضع وتفطم، انما دنيا دنو الاجل تموت بدري بدري وانت عايزها تعيش وتفرح بيها، او انها معناها حقيرة، والنبي ما يحبش الاسماء الكريهة. فهمت بقى ازاي؟ يقول لك طب اسميها اخرة، برضو اسم يعني مش مستعمل. فهمت ازاي؟ يعني الآخرة تملي تيجي بعد الموت، ففيها برضو يعني نوع من المرارة كده، مش كده برضو؟ فلازم الواحد يحسن أسماء أبنائه ويحسن أسماء اسم حتى نفسه، وإحنا كمان ننادي بعضنا بأحسن الألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب. كل دي حاجات عادات إسلامية جميلة بثها النبي في إيه؟ في أمته صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد، أو سيدنا سليمان ده بقى هو ده اللي فتح لنا الموضوع ده كله، عشان كان اسمه يسار فالنبي قال له أنت سليمان على اسم نبي، يعني خلى اسم جميل أهو. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، يعني لما انصرفت قريش بقى يوم الأحزاب، قال نغزوهم ولا يغزوننا، وفي رواية ولا يغزونا، وده من علامات ايه نبوته، انه يخبر بالغيب. وبالفعل بعد الاحزاب ما حصلتش تاني ان قريش حربت النبي، لان النبي بعد ذلك راح ايه العمرة اللي هي الحديبية، عمرة، فعمل صلح الحديبية، وبعد صلح الحديبية نقضته قريش ففتح مكة وما بقاش قتال بعد كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمستقبل، الأحزاب سنة 5 وفتح مكة سنة 8، يعني النبي بيخبر ما يحدث في خلال إيه 3 سنين. يبقى ده نبي بقى بيخبر بالغيب، ربنا بيخبره بالغيب. ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ومن علامات النبوة الإخبار بالغيب، دي علامة من علامات النبوة، والإتيان بالمعجزة والصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، دي علامات النبوة. مش تعرف النبي منين؟ يبقى صادق أمين فطن، يأتي بالمعجزة يخبر بالغيب ويقول إنه نبي، يبقى ده نبي. والحاج كل ده متوفر في نبينا. فاللي يجي يقول لك ايه دلالة ان سيدنا محمد رسول الله وانه نبي، تبحث تقول له والله علامات النبوة كلها متوفرة فيه. الصدق كان اسمه الصادق الامين، الصدق والامانة، والفطانة شهد له الاعداء قبل الاحباب، كان ازكى اهل عصره وكل عصر، ازكى خلق الله صلى الله عليه وسلم من حيث الفطانة. والتبليغ بلغ وجاء بالمعجزة، مش معجزة واحدة، جاء بالمعجزات، وأخبر بالغيب، أخبر بالغيوب، يبقى نبي. فإثبات نبوة نبينا سهلة جدا. فهمت بقى إزاي لما يقولك هو نبي إثبت لي نبوته؟ تثبتها على طول، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة والإتيان بالمعجزة والإخبار بالغيب، ست حاجات كلها متوفرة في نبيك، أعظم توفر. بل ما من معجزة أتت على يد نبي إلا وجاء مثلها وزاد عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فناخد بالنا لأن الوقت بقت حوارات كتيرة متعلقة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وناس تكذب بنبوته، يعترفوا بعظمته إنه إنسان عظيم وقائد عظيم ومصلح اجتماعي، لكن ما يقولوش نبي أبدا. مش ده اللي بيقولوه؟ إنهم إحنا نفرح، يقولوا يا سلام شاهدوا له الأعداء ما يشاهدوا على البشرية وعظمة البشرية، احنا عايزين اللي يشهدوا بالنبوة عشان ينجو. ما هو من حيث البشرية هو أعظم الخلق، من جميع الجهات هو أعظم الخلق، لكن هم شاهدوا فيه البشرية وعظمة وكمال البشرية، ولم يشهدوا فيه النبوة والرسالة. فلابد أنك أنت تبين علامات نبوته، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة والإتيان بالمعجزة والإبلاغ بالغيب، وكل ده متوفر، وأمثلة كتيرة تحت كل إيه، تحت كل نقطة من النقاط الستة دي تكتب أمثلة كتيرة قوي واضحة. واضح الكلام؟ عشان اما حد يناقشك على النت ولا مش عارف ايه في الشاتنج اللي بتعملوه مع الكفار، او تخش على موقع تلاقي بيكذبوا بنبينا، تخش عليهم وترد على طول، ترد على طول بدل الكلمة بكلمات، لكن مش ننشر الإساءة، بل نرد على الإساءة ونبينها ولا ننشرها. يبقى النبي قال بعد غزوة الخندق سنة 5 لا يغزونا بعد اليوم، ده مش تبليغ، مش إخبار بالغيب. القرآن كله إخبار بالغيب، قصة سيدنا آدم وسجود الملائكة له وأمر الله له، وقصص الأنبياء السابقين وما كانوش عرب ويتكلموا بلغة غير العربية، كل ده مش جاء في القرآن؟ إخبار بالغيب. يبقى كل القرآن ده إخبار بالغيب. لقد كان لكم في يوسف، لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، قصة يوسف وإخوتي بالتفصيل اللي جاءت بها في القرآن غير موجودة لا في التوراة ولا في الإنجيل. يعني لو بينقل من الكتب السابقة ما كانش هيجيب تفاصيل غير موجودة إلا عند الله الذي علمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. كل ذلك يدل على، وعلشان كده إيه ربنا يقول له تلك من أنباء الغيب يوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. علامات الساعة والفتن اللي احنا عايشينها النبي أخبر بيها، والأحاديث كثيرة في علامات الساعة والفتن وتطورات الزمان، كل ده أخبر بيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملك العضوض بعد الخلافة الرشيدة 30 عاما ثم ملكا عضوضا، وعايشين في الملك العضوض إلى يومنا هذا من بعد خلافة سيدنا الحسن بن علي تكملة 30 6 أشهر، ثم بعد ذلك ملك بني أمية ثم ملك بني العباس ثم التتار والترك ثم المماليك وغيرهم ثم الاحتلال الكفار لبلاد المسلمين ثم احتلال المسلمين لبلاد المسلمين لما جم حكام ظلمة من المسلمين حكموا المسلمين على وفق إيه ما كان يعاملنا به أهل الاحتلال. ملك عضوض، النبي قالها كده كلمة سهلة، ملك عضوض بعد 30 عام، وتيجي تحسب خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة تلاقي 29 سنة و6 أشهر، ويتبقى على 30 عام إيه 6 أشهر، مبايعة سيدنا الحسن حتى تنازل لمين؟ لمعاوية بن أبي سفيان. تبقى 30 سنة، مش ده إخبار بالغيب ولا مش إخبار بالغيب؟ سيدنا الحسن يدخل على نبينا وهو طفل يحبو وهو بيخطب الجمعة وماشي كده يتكعبل في ثوبه زي الأطفال الصغيرين لسه بتحكي، يقوم النبي لا يتحمل أن يراها كذا، يقطع خطبته وينزل من على المنبر ويحمله صلى الله عليه وسلم، ويقول ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. تقوم تتحقق نبوءة النبي في سيدنا الحسن لما تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان حتى تقف إراقة دماء المسلمين. مش كل ده إخبار بالغيب؟ أخبر بالغيب أهو. وتيجي تقول للناس رب الرسول يعرف الغيب، تقول له لا، ربنا اللي يعرف الغيب بس، العيال إياه. ما هو لو ما كانش يعرف الغيب ما يبقاش نبي. لو قلت ان النبي ما يعرفش الغيب تبقى سلبت نبوته، ده علامات نبوته العلم بغيب، مش كده برضو؟ الا من ارتضى من الرسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول. فتيجي تسأل في مسألة تقوم تقول الله ورسوله اعلم، يقول لك لا قول الله اعلم بس، بلاش رسوله دي. ده الظاهر المسلمين نفسهم لسه عايزين يعرفوا نبيهم، فضلا عن الكفار للأسف، لما صارت الدعوة للإسلام الآن بين المسلمين بسبب جهلهم، وانشغلنا بأمور نفسنا أكتر ما انشغلنا أننا نواجه الكفار ونعلمهم مين هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده نظروا لجهلنا ونظروا للشقاق الذي وقع بيننا، فحكموا على نبينا من خلال صورتنا القبيحة فتطاولوا على النبي. وعلشان كده كان الأول أننا نحسن صورتنا حتى لا يتطاول أحد على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مسلم له يد في التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم يراجع نفسه ويبقى قدوة حسنة وصورة طيبة لهذا النبي المكرم المبارك المعظم، كريم الأخلاق عظيم الأخلاق وعظيم الشريعة. هي دي طريقة الرد الصحيح على الإساءة للنبي، مش أننا نروح نحرق إنجيل أو نقعد نعمل مظاهرات ونقتل الأبرياء ونقول إن إحنا عايزين ننصر نبينا. ننصر نبينا، نبينا يبقى قدوتنا، نشوف نبينا كان بيعامل الأعداء إزاي. والله لو نبينا كان عايش الوقت كان هيقول إيه؟ اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون، ببساطة كده هيدعي للي عملوا الفيلم، هيقول لهم اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. شوف قد إيه، لأني عدته كده. علمنا ربنا بيقوله فاصفح الصفح الجميل صلى الله عليه وسلم، فلازم نراجع نفسنا قبل أن نراجع غيرنا. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت سليمان بن سرد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجلى الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا. الله، ده بيتكلم على فتح مكة هيحصل بعد 8 سنين، حاجة غريبة. ده نبي، لأن لو كان ملك ما كانش يقدر يتوقع هذا، وهو مستضعف في المدينة واللي حواليه غاية ما يملكه من الجند 3000 مقاتل، غاية ما يملكه. لو خرج كل ما هو قادر على القتال أيام النبي في هذه اللحظة كان 3000، والعرب الكفار حوالين النبي لا يقل عددهم عن إيه؟ عن 40000، واللي جوله في الأحزاب 10000. ما جولوش كل العرب. لا، ده يبقى نبي بقى، ده يبقى نبي، ده بيخبر بالغيب. نحن نسير إليهم صلى الله عليه وسلم، وبالفعل وده اللي حصل. الآن نغزوهم ولا يغزوننا، في رواية ولا يغزونا بنون واحدة. نحن نسير إليهم. وعن أبي قال حدثنا، وفي رواية حدثني إسحاق اللي هو ابن منصور المروزي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عليه السلام ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم انشغل، وده يدلك على قد إيه كانوا المسلمين في فزع، لدرجة النبي كان ينشغل بسبب حفر الخندق والإشراف على المسلمين إنه ينسى صلاة العصر لحد ما تغيب الشمس. ده يدلك على قد إيه انشغل صلى الله عليه وسلم بسبب هؤلاء، فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ملأ الله عليهم، يعني على الكفار، بيوتهم وقبورهم نارا، بيدع الكفار اللي يموتوا كفار، مش بيدع على دول، على فكرة دول حيسلموا وربنا حيبدل سيئاتهم حسنات، لكن هو بيدع على اللي حيموت على الكفر صلى الله عليه وسلم. ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. حتى غابت الشمس. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر في هذه الرواية، ومن هنا اختلف العلماء تحديد الصلاة الوسطى ايه هي. فبعضهم نظر لهذه الرواية الصريحة الصحيحة فقال الصلاة الوسطى تبقى صلاة العصر بنص النبي، ولكن هناك من اختلفوا فيها وقالوا أن الصلاة الوسطى تختلف وتفترق بين الصلوات كلها وليست ثابتة في صلاة معينة كل يوم، أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، فالنبي في هذا اليوم كانت الصلاة الوسطى هي العصر فأخبر عن هذا اليوم مش كل يوم، هذا لمن ذهب أنها ليست العصر باستمرار، فهم الحديث بالطريقة دي، قال أن الله أخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس حتى تحافظ على الصلوات الخمس. طب وما الحديث الصلاة الوسطى؟ قال لك ما هو اليوم ده كانت الصلاة الوسطى إلى العصر، لكن هي بتنتقل، يمكن الصلاة الوسطى يوم الجمعة هي صلاة جمعة اللي المسلمين بيصلوا فيها الجمعة، مش يمكن؟ ويمكن صلاة الفجر، ويمكن صلاة المغرب، في أي يوم من الأيام يعني بتدور مع الصلوات الخمس كما تدور ليلة القدر في رمضان كله، وغالبا في العشر الأواخر، وغالب الغالب في الوتر من العشر الأواخر. فهناك مذهب قال أن الصلاة الوسطى غير معينة بالرغم ورود هذا الحديث، لأنهم قالوا أنها تتحرك وتنتقل، وأن هذا الحديث أخبر عنها في هذا اليوم بالتحديد لا في كل يوم. هناك من العلماء قالوا لا، ده هي الوسطى ثابتة والنبي أخبر عنها، وإن هي العصر في كل يوم. واضح؟ لكن من حيث ترتيب الصلوات، أول صلاة المغرب، لأن احنا بنبتدي الليل الأول قبل النهار، مش كده برضو؟ يبقى الصلاة نمرة واحد المغرب، يعني المغرب اللي صليناها النهاردة هي مغرب الجمعة، مش كده برضو؟ تبقى نمرة واحد. طب والعصر اللي صليناها قبليها كان عصر الخميس، يعني آخر صلاة العصر وأول صلاة المغرب، يبقى عندنا المغرب والعشاء، تيجي تلاقي الفجر هي الوسطى، مش كده برضو؟ وبعد الفجر تلاقي ايه؟ الظهر والعصر، يبقى هنا الفجر هي الوسطى من حيث الترتيب اهو، مش كده برضو؟ عشان كده ذهب بعض العلماء الى ان صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى من حيث ترتيب الصلوات، وبعض العلماء قال الصلاة الوسطى هي الظهر. الرسول بيقول: لو علمتم ما في التهجير وما في الصف الاول ثم لم تجدوا الا ان تستهموا عليه الا استهمتم عليه. والتهجير هو صلاة الظهر، وقيل صلاة الجمعة، والتبكير لصلاة الجمعة. المهم في 20 قول مذهب في تحديد الصلاة الوسطى. معناه نرجع تاني للمذهب الأول، وأن الصلاة الوسطى أخفاها الله في الصلوات الخمس حتى تحافظ على الصلوات الخمس. واضح؟ طب ويبقى العصر الصلاة الوسطى ليه؟ يبقى الوسطى معناها الأعلى أجرا، مش معناه من حيث ترتيب الزمن. واضح؟ برغم أن هي الأخيرة إلا أنها أعلاها أجرا، لأن الوقت ده بيبقى وقت تعب للناس، صاحي من الفجر وراح شغله وكل له لقمتين وصلى الظهر وكمل شغله، يجي على العصر بقى يبقى تعبان وعايز ينام مش قادر، فاللي حافظ عليها يبقى قاوم نفسه وجاهد نفسه، وعلى شكلها هي أعلاها أجرا لأنها فيها مخالفة للنفس. واضح؟ فهناك من ذهب لهذا ومن ذهب لهذا، والخلاصة أنك تحافظ على الصلوات الخمس، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يبقى ربنا أخفى أشياء في أشياء حتى تحترم كل الأشياء. أخفى مثلا الكبائر في المعاصي لدرجة أن العلماء بقوا محيرانين، المعاصي دي حرام والكبائر حرام والصغائر حرام برضه، طب أعرف الصغيرة من الكبيرة إزاي؟ قعدوا يألفوا في علامات الكبيرة عشان تعرف دي كبيرة ولا صغيرة، لكن هو ربنا أراد أن يخفي الصغائر في الكبائر حتى تجتنب كل المعاصي، عشان يعلمك أنك تجتنب كل المعاصي لحسن تكون المعصية اللي أنت بتستصغرها دي هي اللي كبيرة عند الله. يبقى في حكمة من التخبئة هذا المعنى. أخفى الأولياء في وسط الأمة، أمة النبي مليانة أولياء، 124,000 والي، كل ما يموت واحد منهم ربنا يرقي واحد، ما يقلوش عن 124,000 في أي لحظة من اللحظات حتى تقوم الساعة. 124,000 والي في وسط أمة النبي اللي هم المليار ونص مليار. طب مين الأولياء دول؟ من هم 124,000 دول؟ فين هم؟ ما تعرفهمش. طب وليه ما تعرفهمش؟ عشان تحترم كل الناس، تحترم كل المسلمين. يبقى ما يسألوك مين الولي تقول لهم كل المسلمين إلا أنا. شوف قد إيه بقى تحترم كل المسلمين. تقول لي حتى أهل المعاصي يبقوا أولياء؟ هو الولي معصوم؟ الولي مش معصوم، أنت عايز تخلي الولي نبي؟ الولي مش معصوم، ربنا جعل الولي مش معصوم علشان إيه؟ ما تحكمش على أهل المعاصي من أمة النبي إنهم مش أولياء، عشان يستر أهل المعاصي كمان. شفت قد إيه؟ يبقى ربك سبحانه وتعالى له حكمة. وأخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة علشان الناس تجتهد طول يوم الجمعة 24 ساعة لعلها تكون ساعة الإجابة، لأن ربنا يريدك أن تكثر من الدعاء واللجوء إليه وذكر إليه كثيرا. كان ممكن يقول لك الساعة كذا للساعة كذا هي دي ساعة الإجابة، يقوم الناس تنام تنابل ويجوا الساعة دي يظبطوا المنابل ويقعدوا، مش كده برضو؟ ويغفلوا باقي الساعات. لكن ربنا أخفاها ليه بقى؟ علشان الناس تهتم، زي ما أخفى ليلة القدر علشان تقوم رمضان كله، تهتم بليالي رمضان كلها. وكان يقول لك ليلة القدر. وأخفى ساعة الإجابة في الثلث الأخير من الليل علشان تحافظ على قيام الليل وتستوعب الثلث الأخير من الليل. يبقى ربنا أخفى حاجات في حاجات مهمة، وكان إخفائها لمصلحة الأمة سبحانه وتعالى. كما أخفى اسمه الأعظم في الأسماء الحسنى. طب اسم الله الأعظم فين؟ مين اللي يقول لي عليه؟ خلاف كبير بين العلماء، ناس يقول الله، ناس يقول الحي القيوم، ناس يقول العليم الخبير، ناس يقول غير معلوم، وناس تقول لك كاف هاي عين صاد اسم الله الأعظم لأنها رمز لأسماء الله، لأنها حروف مقطعة احنا مش عارفينها، وناس يقول لك مش عارف ألف لام ميم، حاجات كتيرة، رغي كتير، كلام كتير. كان ممكن يقول لك اسم الأعظم كذا وخلاص، لا، علشان تدعوه بأسمائه كلها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. شفت قد ايه؟ يبقى ربنا أخفى أشياء في أشياء علشان تهتم بذلك. وعن أبي قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر ابن عبد الله. أبو سلمة ده مين؟ ابن سيدنا عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان من كبار فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، كان سابع سبعة، ابن سيدنا عبد الرحمن بن عوف، زي خارجة بن زيد بن ثابت كده برضو اللي هو جامع المصحف، سيدنا زيد بن ثابت ابن خارجة كان أحد فقهاء المدينة السبعة، يعني أولاد الصحابة في عصر التابعين هم اللي كانوا متزعمين الفقه في المدينة، ورثوه من إيه؟ من آبائهم. عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، شغلوني يا رسول. ما كان سيدنا عمر قاعد في نقطة رقابة، وسيدنا علي في نقطة رقابة، وسيدنا أبي بكر في نقطة رقابة، ورسول الله في نقطة، كان في سبع نقاط كده رقابة، وكل واحد اتخذ مكانه مسجدا يصلي فيه. فسيدنا عمر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشتكي له إن هم شغلوا الكفار ومراقبة الكفار حتى إنه صلى العصر خلص صلاة العصر من المغرب خلاص دخلت، فبيسب ايه قريش انهم شغلوه عن هذه الصلاة. ما كدت ان اصلي حتى كادت الشمس ان تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليناها. النبي نسيها، سيدنا عمر فكر. ده يدلك برضه على كيف ان انشغال النبي كان شديد في هذه الغزوة، وانها كانت امر شديد. والله ما صليناها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان، وده وادي في المدينة كان النبي يحبه، يقول بطحان من الجنة، وادي بطحان من أودية المدينة. فنزل بطحان فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر يعني بنا جماعة. فخدنا منها أن الصلاة الفائتة تقضى جماعة. هذه أول حاجة من الفقه الحديث. وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. يبقى مراعاة الترتيب أفضل، يبقى مراعاة الترتيب في الفوائت أفضل من عدم مراعاتها، لأن النبي صلى العصر بعدما غربت الشمس وكانت وجبت المغرب، وبعدين صلى المغرب بعدها. هذا إن كان في الوقت ساعة، فإن ضاق الوقت تبدأ بصلاة الوقت حتى لا تفوتك. واضح بقى؟ يبقى امتى راعي الترتيب؟ ان كان في الوقت ساعة. فان لم يكن في الوقت ساعة ابدأ بصلاة الوقت ثم اقضي الايه الفائتة. وعن ابي قال: حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ لو قريزة، بني قريزة، لان ابتدى يحصل ايه اتفاق بين جيش أبي سفيان وبين بني قريظة اللي هم موجودين في أعلى المدينة، علشان جيش الكفار يدخلوا من ناحية بني قريظة. وكان بني قريظة يهود بينهم وبين النبي معاهدة، فحدث نوع من المناوشات كده والاتفاق، وكادت بني قريظة أنها تدخل جيش الكفار من جهتها إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز يعرف خبر بني قريظة وما وصلوا لإيه، فبيقول: من يأتينا بخبر القوم؟ يعني بني قريظة. تصور بقى ان النبي بيقول كده وقاعد كل الصحابة الشجعان، الصحابة دول كانوا شجعان، منهم سيدنا عمر. سيدنا عمر كده كان لوحده جيش لوحده، سيدنا علي كان جيش لوحده، كل الصحابة، سيدنا ابو بكر جيش لوحده، كل واحد رباه والنبي جيش لوحده، يوم ولا واحد يجاوب. ده دليل شدة الخوف، ده يبين لك ان المسألة ما كانتش سهلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فقال الزبير: انا. النبي قال عاد تاني يشوف غير الزبير يقول، ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: انا. لتاني مرة، ولا واحد تاني بينفذ سيدنا الزبير على المسألة. ثم قال: ان لكل نبي حواريا، يعني ناصرا وزيرا. الحواري هو الناصر والوزير والصاحب الصدوق، ادي الحواري. ان لكل نبي حواريا، وان حواري الزبير. وعشان كده سيدنا الزبير لما راح ورجع جاب له الخبر قال: فداك ابي وامي. فداه بابيه وامه. ويبقى سيدنا الزبير بن العوام ده كان يعني له خصوصيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمته صفيه. وكان سيدنا الزبير يقال عليه كان في الجيش هو لوحده، جيش لوحده، درجة في حرب اليرموك. اليرموك كانوا 700,000 عدد يعني، زي والصحابة كانوا 30-40,000. يوم يقول لسيدنا الزبير: شد عليهم حتى نشد معك. يوم سيدنا الزبير يدخل في وسط 700,000 لحد ما يخلصهم ويرجع تاني يشق جيشهم. شوف قد ايه بقى ده، كانوا اسود صحابه النبي دول، سيدنا الزبير رضي الله عنه وارضاه. ويرينا الحديث ده في مناقب سيدنا الزبير سبق قبل ذلك. وعن ابي قال: حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا اله الا الله وحده اعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. يعني فلا شيء بعده يعني هو الدائم الباقي، وكل شيء هالك إلا وجهه، أي ما لا شيء بعده، هو الباقي الدائم الذي لا يزول ولا يتغير ولا يحول سبحانه، وكل ما سواه قام به التغير. وعن أبي قال حدثنا محمد اللي هو البكندي ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عبدة وعبدة عن إسماعيل ابن أبي أخبرنا الفزاري وعبدته عن إسماعيل ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب يوم الخندق يعني، فقال اللهم منزل الكتاب اللي هو القرآن، لأنه أنزل كتب كثيرة، ولكن إذا قال ألف لام الآل دي في الكتاب يبقى إيه؟ الكتاب المعهود الذي جمع كل الكتب اللي هو القرآن، فهمت بقى؟ يبقى سمى ألف واللام هنا إيه؟ الألف واللام للعهد يعني معهودة، لأن قد يكون الألف واللام للاستغراق، وقد تكون للجنس، وقد تكون للعهد، هنا للعهد، وقد تكون للجنس جنس الكتب المنزلة كلها، وقد تكون للاستغراق يعني كل الكتب المنزلة، تحتمل هذا وتحتمل هذا، لكن الراجح أن منزل الكتاب يعني القرآن هنا وأنها للعهد. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، قال اقتلهم، شفت الرحمة، اهزمهم بس وارجعوا بلادهم عشان يدخلوا في الإسلام بعد كده، دعوة كلها رحمة، اهزمهم وزلزلهم يعني خوفهم عشان يرجعوا بلادهم لعلهم يراجعوا أنفسهم فيعودوا، وإحنا نقعد ندعي في القنوت إيه؟ اللهم لا تبقي منهم أحدا، اللهم اقتل جميع الكفار، الله ما يقتل جميع الكفار هنبقى في الجنة، ما هو الجنة بس اللي ما فيهاش كفار، إزاي يقتل بقى جميع الكفار وإنت في الدنيا؟ صعب، لكن ممكن تقول اللهم اهدهم، اللهم اكفنا ما أهمنا من أمرهم، اللهم انصرنا عليهم، قول اللهم اهزمهم وزلزلهم زي دعوة النبي كده، إنما اللهم يتم أبناءهم نساءهم آمين، يقوم يسجلوا لك الدعاء ده ويترجموه ويقولوا شوفوا المسلمين بيدعوا علينا ازاي، يقوموا يكرهونا، مش ده اللي بيحصل؟ فلازم الناس تبقى عندها رحمة وتتعلم الرحمة من دعوة الناس. قال اهزمهم ولا قال اقتلهم؟ قال اهزمهم، ليه؟ لان لما ينهزم الكافر يبقى عنده فرصة اخرى يراجع نفسه ويعرف ان الحق منتصر، يقوم يتبع الحق. زلزله يعني زلزل الكفر في قلبه حتى يحل محله الإيمان، دعوات كلها رحمة. اللهم اهزمهم وزلزلهم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو يعني عاد رجع من الغزو أو الحج أو العمرة، اسمه دعاء الرجوع من السفر، يبدأ فيكبر 3 مرار في رواية مرات، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون يعني راجعون إلى الله، آيبون يعني راجعون إلى بلادنا لنعبد الله، يبقى راجعون إلى الله زي إني ذاهب إلى ربي سيهدين، لأن فإذا أمنتم فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فلما يعود إلى دار الأمن مع نبي يعود ليذكر الله، يبقى كأنه آيب إلى الله، شفت آيبون يعني إيه؟ يعني مش مروحين يعني البيت يعني، لا راجعين بيتنا لنعبد الله، فيبقى راجعين، ما ربنا بيقول كده فإذا أمنتم فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يبقى آيبون أي راجعون إلى الله، تائبون يعني وحال كوننا تائبين إليك يا الله، يعني ونحن تائبون، وتبقى نحن تائبون الجملة الإسمية دي في محل نصب حال، تائبون، وكلمة النبي يقول تائبون، هو النبي عمل ذنب؟ ده تواضعا وتعليما للأمة، فهمت؟ لأن النبي لا يعصي ربه أصلا ولا يخطر على باله المعصية أصلا لعصمته ولكمال شأنه ولكمال رقابته لمولاه، حتى إنك تنام عين ولا ينام قلبه. لكن تائبون هنا بيعلمنا وبيعلم نفسه برضو صلى الله عليه وسلم، بيعترف بعجز الإنسان مهما كان معصوما أن يقوم بحق الله. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. تائبون عابدون يعني ونحن عابدين لك يا الله. ساجدون يعني خاضعون لربنا مقيم الصلاة، وذكر الصلاة بأعلى ما فيها من الخضوع وهو السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. صدق الله وعده ونصر عبده اللي هو سيدنا محمد. شوف إذا أطلق العبد ونسب إلى الله ينصرف إلى العبد الحقيقي اللي هو النبي، هو العبد الحقيقي اللي هي أي عبد آخر لا يأخذ من العبودية نصيب إلا من خلال هذا النبي، من خلال عبودية النبي. فهو العبد الذي جمع الله سبحانه وتعالى فيه كمالات العبودية كلها. وشكرا سبحان الذي أسرى بإيه؟ بعبده صلى الله عليه وسلم. والضمير ده عبده يعود على الله، تشيل الهاء دي وتحط أسماء الله كلها، يبقى أسماء الله كلها كل ما عبد من أسماء النبي على طول، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد القدوس، عبد الملك، عبد الشكور، عبد المهيمن، لأن كل الضمير ده تحط جميع أسماء الله. فيبقى أنت من هذا تعرف للنبي كم اسم؟ 99 اسم اللي هو بإيه؟ بعدد الأسماء الحسنى. ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ونقف على الباب 32، باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم يوم السبت القادم الساعة 10:30 إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، ووفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.